بسم الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله قول الله تعالى باب كان يتربي الاني تجل قبنا يتربي الاني كيسد البن فلما آتاهما صالحا ضميرهما كن آدمي في حواء مو إلمان ميساتي خلاف نجر فلما آتاهما الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجها ولهذا ينبغي أن يكون الشرح من قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة أتشرى جلق أضموك أفاجر أنكم ربي نساء سنوه مثال لبو تكتير فيها قولان الأول أن المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة ذات تكتير أي من شخص معين وهو آدم عليه الصلاة والسلام وجعل انتايسي الله منها نفس مثل الرزوجها تندايسي مرمي سيدة ميتي نفسي ثاني نفس مثل الرأو آدم من الرأو من حواء لأن حواء خلقت من ضلاء آدم حواء بنت أنه يدم تنفر الثاني أن المراد بالنفس الجنس وجعل من هذا الجنس زوجه ولم يجعل زوجه جنسا آخر والنفس قد يراد بها الجنس مالف اسمرة نمواك كي ساومي في ربي ليسكن إليها كي سينبوها روحيا سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين الأول لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والإطمئنان والاستقرار ثانيا سيكون من حيث الشهوة وهذا سيكون خاص لا يوجد له نظير حتى بين الأم وابنها ليسكن إليها فلما تغشاها أكرى كاسو قارية يفهم تعايته حكم قرتيت من آدم كنيسي تنك أنني يا جماعها وعبارة القرآن والسنة تكني عن الجماع قال تعالى أو لامستم النساء كميرا كناية مدي ذبته وقال التي دخلتم بهاجه وقد أفضى بعضكم إلى بعض كنايات كأن الاستحياء من ذكره بصري اسمه أمر فطري جديت أوميت حملت حملا خفيفا بلا دبر نبات بقى لا ألفات تنتهين الحمل في أوله خفيف نطفة ثم علقة ثم مضغة هذا نطفة لا ألفات إيقنا علقة ويتهل لين ألفات مضغة ويتهل لين ألفات نبات بقى أتشي النتاي فمرت به قال ندد ديمتين المرور بالشيء تجاوزه من غير تعب ولا إعياء والمعنى تجاوزت هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا إعياء فمرت به يتنبير دبرتيش أدون نتن الفاتن ويتنفاكا ويتعلقاكا ويتمضغا كواتك تيسا لكاين نتن الفاتن بير دبر فلما أثقلت الإثقال في آخر الحمل وكما ألفاته بأنقراك يسد قدتي دعوى الله اللهم كرتنجر لكتو ولم يقل دعيا لأن الفعل واوي فعاد إلى أصله ربهما الله ربهما الله ربي ثاني تهكرت ما جئني لئن أتيتنا صالحا أعطيتنا صالحا هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين لئن أتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة ولا نقص المقاريه الرنك أمنا صالحني تنتي صلاحما دينا كيستنك أجيلا تودونتين كنفني سافيا كيرنك أمنا أو صالحا بالدين تكي كدينا نقاريه كسيسوداد فيكون تقيا قائما بالواجبات الجواب يشمل الأمرين صالحني لكشوغ المقاريه أجيلا دينا كيست يوكا صالحني المهرنك أمنا نفني سا يونكنت لنكونن من الشاكرين ورث قلتهم فترى فانتانوه يا ربي يجأ من القائمين بشكرك على هذا الولد الصالح فلما آتاهما باب جنة مره حكم ربي نساني كن صالحا إلما قرتيتني النفني سا كاملتي كيرون كم كدينا كيستت اللي نمك أجيلاتي جعل له شركاء جعل له إساب تاجدن شركاء واهلتوت فيما آتاهما والرب ثاني كن كيست فلما آتاهما صالحا هنا حصل المطلوب لكن لم يحصل الشكر الذي وعد الله به، بل جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له الله تايتا شركاء وهلتوت فيما آتاهما. إلما إني إساني كن كان كيست في آدم ما في هوات شركاء تايته آدم نبيين يكم الشركين الرارقم. هذا هو جواب لما، والجواب متعقب للشر، وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه وهو صغير. ويتمند في هذا النتكاتين إلما كان كيست ربيت وشركني والنسان تشركا ثم لربيت أكمت ودان شركنا مو وري شرك يكون آدم ما فهوائي مو إلما نسان. ومثل هذا لا يعرف أن يصلح في دينه في المستقبل أو لا يصلح. ولهذا كان أكثر المفسرين على أن المراد في الصلاة الصلاح البدني، فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة الغالب أنه لا يفي بها إلمنا ما ويتبلمتين ويتربي هو بل من قوتي. ففي سورة التوبة قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أكجر وفي هذه الآية: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يعني شكر زنفي رب التواواه لهم ثني المكان كيست. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فكان من المشركين الراتا لا من الشاكرين. ور ربي تواواه لهم سراتها ور ربي قلتهم فتر رايمت. وبهذا نعرف الحكمة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، لأن النذر معاهدة مع الله. كان في نذري سينو دوا نذري يجو ربي بألما سينو يونقو سينجرنتات. ولهذا نهى النبي عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقد ذكر ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر. سنبرا هذه هي. فإن قيل هذا الولد الذي آتاهما الله كان واحدا، فكيف جعلا في هذا الولد الواحد شركا بل شركاء؟ فالجواب أن نقول هذا على ثلاثة أوجه كرا سبيل ردهم هنا رجلت. الوجه الأول أن يعتقد أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفنادي شريك ربي في قدم إلمو قيست إلمو ربنا ما كن قيست مخلوق ربي تشرف ويجتون كني كراه الدون رفاير كآدم فهو أكثي يجتو ذاتي مجبك فكما قل إلمو ربنا ما كن إلمو كن قيست ربي تواواه لهم سون كراس دين أرقى. أي يعتقد أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني والصالح الفلاني إلما كان كنوكن ولي إبلو قبر الكيسا صالح إبلو سن سفتوزات للتيجة سفتوزات للتي ليتين نبوت ونحو ذلك. فهذا شرك أكبر كنقا فقرته ولي إبلو إلما نوكن جأ ولي إبلو إلما نوكن نسان بانكو يونة تيفيتي فون قبو برن نومتين فائن يوكا إلماني ذاتهم كف سبري ذاتهم دل يوكا تأساسا نيكن سلادوا كنو دندهتان بادر كثيمي كنقافا كنهد أن شركي قد لأنهما أضاف الخلق إلى غير الله وأموهك ربي سلاتيك مخلوق من دندين مخلوقا كنن ريو أومو وليتا كنن تقو يته وجهن دراسا. ومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن، فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد كانوا مرة يجد والنبي إسلام يدوك يستر أرقم دبرتي إلمن إن قد أنك إلمن أرقم نتو تأتي إلى قبر الولي الفلاني قبر بردو كما يزعمون أنه ولي الله جر ولي يسير ريس يعني تقبري كيف يروكانا. والله أعلم بولايته ولي ما إذا ولي تول أبوه مربي بيك فتقول يا سيدي فلان أرزقني ولدا سيدي بلو المناكن أن هذا كنه برسي هذا نقاي المنرد أن نبيك المناكن يتيم اسمانجا شركي وردار أي لما كن تق. الوجه الثاني أن يضيف سلامة الولد ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم، وإلى القوابل وما أشبه ذلك كرال لم علم ربنا ما كن جيست كم الرب تيوا شرفون أرقم يويت كرال لم فاكن كران درا ولي شمتي ركزو جنة مثل نوغن نساتو ميداني سنشركي قد إسلام ما كيسانا بازتهم بيكما كرال لم أن يضيف سلامة الولد مولود علم كني نغيبه إذا كان إركسا نغيبه مجاكنا انتلتنا ووقايته تفهم إذا إلى الأطباء قرى هاكموتا النبان وفهيرا يرى النوتيس أدو دكتور بل مجراتين علمك يسلا فركنا انجرا اندبر سلا انبخ من اللي شركي جدا ما علمك يزدت دكتور تجسر ربي تشرفه تايفيتي بيون فيان قبو النور ربي خلاص وإرشاداته وإلى القوابل ديسفو باتيرك وتتيلين جيت ديسفو زنا دوبيرا جراتو بات علمي كونغرا مالين دو في علاقه مثلا ازي تو فلجيرا ديسفتون ورخانت لينج او ما اشبه ذلك فيقولون مثلا سلم هذا الولد من الطلق لان القابل امراه متقنه جيده اكان بيرتو دنتلون سني سابيزيت ابن غايه فهيجا فهنا اضاف النعمه الى غير الله أرضى ست إلما كان أومو مخلوقة تركزنا نعمة ربي تهيفا موغا إلما كان نغايا باسي مخلوقة تركزا وهذا نوع من الشرك من اللي شركي جدا سابة دكتور إبالوتي سابة دي ستو إبالوتي مجان كن نغايا نوبهي بركنا بهي ولا يصير إلى هذه الشرك الأكبر لأنه أضاف النعمة إلى السابي ونسي المسبب وهو الله ربي مسببه الرامفتي سابة تركز كن اللي شركي جدا كرا لما يسوت سن الوجه الثالث ألا يشرك من ناحية الربوبية بل يؤمن أن هذا الولد خرج سالما بفضل الله ورحمته لكن يكون قرتيت إن كان غيا كغرابه أرجو ما ربي فيني رحمة ميساتيني جديد جرنا نقرار ما ربي قديد ولكن يشرك من ناحية العبودية فيقدم محبته على محبة الله ورسوله جالل إلمكنا جالل ربي رسول الرجاء التساجة ربي رسول الله ليس جالا جالا دائما فانا الدرس كربي رسول الله ويلهي عن طاعة الله بعلمكم طاعة ربي الرئيس شاغل ورسوله قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فكيف تجعل هذا الولد ندا لله في المحبة مخلوقك ربي جالتني ربي كتئسوا جالا لكيس جيتم شركي رمهم جعل الإنسان ربي برسول الله ركمت ألسفا وربما قدمت محبته على محبة الله والله هو المتفضل عليك به أرته إلما كيست ربي واشركم كراس دين كنا نرقما وفي قوله فلما آتاهما نقد لاذع أن يجعل في هذا الولد شريكا مع الله ما أن الله هو المتفضل ربي كإلما كنا نسانك أرجو مادوئسته أكم التوام برئيسة واهلهم سياجرة سبحان الله وليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه فلما آتاهما أقم المغاري ربي ساني كن جعلا له ربي قدن فيه المكان فيزت شركاء واهل ثوت وربي واهلهم سن يدمال آدم يفحواء إنجن آدم نبي يكم الشركين رار قمامي ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن كقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم يتشوهن وبهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة أما على القول الثاني بأن المراد بقوله تعالى من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء فيكون معنى الآيات خلقكم من آدم وحواء فلما جمع آدم وحواء حملت حملا خفيفا فمرت به بلدبت فلما قالت دعوا أي آدم وحواء الله ربهما لئن أتيتنا إلى آخر الآية فأشرك آدم وحواء بالله نعوذ بالله كم إنما لكن قالوا إنه إشراك طاعة لا إشراك عبادة قاف ورئ المكان فيستك ربك وشرك آدم بحواء جن شركي طاعة شركي طاعة له وان إبليس مجاكنا قد آئساني جد قد إبليس تليراني ملئ شركي عبادات إذا قبروا منك فتعالى الله عما يشركون ربي نلتهي وان إساني اتواهي لهم سنرى يشركون ويترسي جمعي وليمي هدول لما يكم جرا جعل لهون إلمان ما آدمي آدمي فوادهن فإن إني نبي شركي ران أرقمته جعل لهون تثنيا ما قدرين نملا ما ينال أبا فهاد أبا فهاد أبا فهاد كسين ديماني مما كان لاليت تثنيا قدس. وهذا التفسير منطبق على المروي ابن عباس. وسنبين إن شاء الله تعالى وجه ضعفه وبطلانه. آدمي فهو أجتشو كانت تفسرون بعيدي إلمان مئذاتي والرشار ركفوني جنيت براتي من آجيا قصانة ستة قرتي بليس عبد الحارج يدعى اتباسة يوكست إنجراتا يوكان إنجراتا جديرني وفنسون ضعيف هذا إلا سابر سوس إلمان مئذاتي يتور شركاء ربي فوريكم فتعالى الله عما يشركون الله من تهيج رواني ستة وإلهم سنرة. هي قال ابن حزم يديه اتفقوا على تحريمي. قال ابن حزم انكم ظاهريوت الراي. قال ابو محمد ابن حزم يانيني ورقت ظاهر الرد قران قد ايس الراي اتفقوا ولي قلنجد على تحريمي حرامته الرد كل اسم طفت مقا معبد لغير الله قبل تشقد أما تهيوان الله مليجرو مقاوان الله مليجرو قبل تشقد أما تهي حرامته مقا كذي بابتون الرولي قلن عبد الحارث يلا عبد العزة يلا عبد تولي قرتيتني إنك عبد المنات يلا عبد اللات يلا عبد شيخنا حسين يلا عبد النبي يلا عبد الكعبة يلا عبد الشمس يلا قبل تشمسي كم ذي نزيل قبريت ربي عبد القمر يا عبد الليل يا عبد النهار يا عبد الدرهم يا عبد الدينار يا أجيت كل اسم معبد فما قا قبريت أقول أما تهيوان الله ملاجر ما قاعد يعملون حرامته الأول قالني جد ابن هز ولا ما هي كعبد عمر سنك عبد عمر يشوفا وعبد الكعبة أكا قبريشة كعبة يتشوفها كعبة عندك هارا إجارمت مخلوق هذا كمت في قبريشة قدن وما أشبه ذلك وما تنفكات أجمع والإجماع أحد الأدلة الشرعية. نعم وما أشبه ذلك إلنا مثل عبد الحسيني قبريشة حسيني المالية يعني عبد الرسول عبد المسيح عبد علي شفت ما قادر سي معبدين قبل يقول أما تهيوان الله ملاجراتي حرامته الأول قال أن جيت هناك كان. نعم حاشا عبد المطلب فهذا وصف وليس علامة. فشبه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدمة لها على ما يرضي الله بالعابد لها فقولك عابد الدينار فهو وصف فلا يعارض الإجماع. حاشا عبد المطلب وأنا عبد المطلب ملاجروج ونقرتي هرام انتهويتش عبد الله من عبد المطلبين يدي رسوله حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها ما وجب نصب ما بعدها وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع لا تحريمه. شوف ما قادرتي وأن الله مليجه قبلك يقول أما تهي هرام تهوي الرول قال من جنة عبد المطلبين هنا ملئ كيسابها يتشوف دي مالي النبي توكم إني جرغنت استغفر كثيرا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يده كن كهرام توزني متي فهو مختلف فيه. فقال بعض أهل العلم لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فالنبي لا يفعل حراما أنا إلما عبد المطلب يده قابونين يتفر كثيرين هراما دلو وأن حراما تكون مفدادوني فيجوز أن يعبد للمطلب وني وما انقبوا إلا إذا وجد ناسخ وني وانك نشاري وأرغم مليه. وهذا تقرير من حزم رحمه الله. ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب جاين الرادي عبد المطلب يجتو لين هرام رسول لي ما عنده قد ذيقنا ما كف جدي يقاف هنين سنة سبجيت إجراء الرأي آخر عمري ثاني اتي. ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب كرسول سنة خاصة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب يجتم فهو من باب الإخبار كوني أديس سوملئ إلما عبد المطلب كتان جدي ثانيتي وليس من باب الإنشاء أرأل فاكاتني بافت أمي كما تعبد أني قد أول بافت أمي سن إخبار أيضا. فالنبي أخبر أن له جدا اسمه عبد المطلب، ولم يريد عنه رسول الراندفن أنه سمي عبد المطلب مكان عبد المطلب، أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك. صحاب عبد المطلب يرى بافتنا هيا ميثين لقين، ولا أنه أقر أحدا على تسمية عبد المطلب. والكلام في الحكم كلام نكته وحكمه جزت لا في الإخبار، إخبار متى يكون إخبار كنبي هي كان هي. وعن ابن عباس في الآية، عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، تفسير آية فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما تنزلت. لما تغشاها آدم، حكم آدم هبوك يا هوائن استقنني يتويساتي، حملت لبات، فأتاهما إبليس، ويتقن إبليس اتلو في قسان دون ضعيف هاجئا، فقال نجده إني صاحبكما، أواه لكيسني نبيت يده الذي أخرجتكما من الجنة، فقفر اللي جنة زنباته مكسين ياتيسي نبيت يده لتطيعني، أيه لتطيعني لتطيعني أكثم إذن جملة قسمية، والله لتطيعني لتطيعنني بريدة سني ربي إنك قد أكثلنا جدا جئين ومشاة نفيس ستي دلد عن اثنين جئين وغيزت أكثلنا جدا يوكان أكما قابتان جنة زنباس ملي سني قد نسو دا چيزيات تلوفي عبد الله بن عباس ثم آيات فسره فكنا إذا لكن كسان تني ضعيفا هاجيا أولا جعلن له ضعيفاته إذيلا. فالجواب أن نقول على هذا ذلك، أن نقول هذا على ما إيش الجواب ليش ترى فجيني فجواب من الإدفة قسم الله. أولا أجعلن له قولا جعلن له يو كان مجاغنا يوان قد إن نقر تنجري ما القوتا قرني قاف لمان إيال هولك قدم سايو كان بروفا يوتنباسين قرمجي جيسد أكا قرائي سيدو سنقر تنجري إسرادة إيال هو ذكر الأوعالي قاف بروفا قد أخيو كان قاف قدم ساي قدم ساقنا رابر كبيان با كقاف نساء كن دميك أبو جير الله كبيتين نقوني قاف ني تقوتما مرامامي كبيتين بي مو دميك أبو قاف تقوتر دميك كتان شمف أجل دميك كذي قرائي سيجي زبت اتفاسي قاف نت قاف دميك كذي قاف أبك إني قرائي سيدو سواني قدين يلي يحسروا به لعنة الله عليك يدي. فيخرج من بطنك غراغيتي بادو مجانكوني فيشقه يدو تغراغيتي بيك ولا فعلن كذا وانا كثيرا سنقولي جليت تقولي يخوفهما يسدعك زيارة لما سمياه عبد الحارث يوك قافة قرتي دميك أبو كغراي سيدوس وان التنباف نكفيتا تاتا سمياه عبد الحارث. عبد الحارث يداني حارثي قبل شغودا اختار هذا الاسم لأنه اسمه يا حارثي كانت اسم حارث مكا إبليس قبرت إتي ولا تويا دي مجاهر أكا قبرت إسا جستو مكا فرزو اتفاسا حديا فأراد أن يعبده لنفسه أكا جري لما مجاهرنا قبرت قبرت إسا هيا فأضيا انددا عبد الحارث ان اتفاسه أن يطيعه فلجت شوزا مقايسا مقام جاكنا عبد الحارث يراني باسو كان فيزت تلجت شوزا فخرج ميتا لرأي زيتني فيدوا أهالته ثم حملت لم يحصل التهديد الأول ويجوز أن يكون من جملتي ولا أفعلا ولأنه قال ولا أخرجنه ميتا ثم حملت يغنى لك برابات هواء فأتاهما اتروف فقال مثل قوله فكاتم يتدراس انجرين ارى اللي عبد الحارث يوسين التنباسي يوانا كسسين انقودين جلين فأبايا نجد ان ارى اللي ان يطيعه وليس يتشو مقام جاكنا عبد الحارث يراني باسو كيست وليس يتشو ديدا فخرج ميتا وآلتين قرابه ارى اللي لم ثم حملت اما اللين بات تدفى فأتاهما اتروا في إبليس عليه لعنة الله فذكر لهما يدبت جرى لمان فأدركهما حب الولد أكذقوا الأم الليلين واتصدفها كان جالا للماء ساندك فيه بدأ كم قولوا فأدركهما ساندك فيه حب الولد جالا للماء ساندك فيه فسمياه عبد الحارث فسمياه مبقى سمجاك نياما عبد الحارث أني قبلت ميزاق ولن حارثيسا فذلك قوله يختار هذا الاسم لأنه اسمه فذلك قوله مذلول قوله وأن جئت ربي تجيل تكون جعل له شركاء جعل له آتاهما ربي فلان شركاء وأهل توت فيما آتاهما إلما ربي نساني كن جيزة تيشون مقاك كان يوسي الاتباب تني مقاك بريتشكية ابن توفر يوسي الاتباثين الجيزة كان جيزة تولي سيداني مقاك باسو سني شريك إسا قدون إبليس ربي شرفون في التسمية مقاي النتباس هاجد مجاك نبازو كيستي ملئي تقبرو الآني متي عبد الله بن عباس آياته يتفسر وكان يريه لكن قصانتني باطل آجئا أطاعاه فيما أمرهما به لا في العبادة لكن عبد الولد لغير الله وفرق بين الطاعة والعبادة ما الطاعة نوع عبادة انجلم ها طاعة نوع حرام كيزت مخلوقة وليتوني بعد أن جرى موجي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنسوا وأن جرى هلال جتون هلال جراني مطاعة ولما إيتي بس فهو لطاعة لن عبادة مرئ فلو أن أهدنا طاع شخصا في معصية الله لم يجعله شريكا مع الله في العبادة لكن أطاعه في معصية الله نعم رواه ابن أبي حاتم قصاتنا ابن أبي حاتم تؤدي السيئة قصاتنا يديت عبد الله بن عباس هذا تنفسره تدانا ابن أبي هاتم توديت وهذه القصة باطلة من وجوه جديدة ستة شيء إلا التوى كان أفواني شريك ربي تقول إلمان ما آدمي يتمت آدم دونتهن وله بسند صحيح إلمان آدم توى يعني جرى لمن دبتا احتمال تتنو أجل جيدا فتعالى الله عما يشركون آخر آية جمعي قدوسا يشركون إليه إلمان آدم بائي ورسط لي للآلف نعم وله بسند صحيح فإنه في يده بسادنا إنه ديسه روى هذه القصة ابن أبي هاتم وله ابن أبي هاتم فما اللي بسند صحيح سند صحيحين عن كتادة قتادة الراجر قال شركاء في طاعته قال قتادة ننجر شركاء جعل له شركاء يتون جعل له شركاء في طاعته وإلى ربي وإلى توت ربي قدن إذا تولدتو كيست ملأ لا في عبادته ولم يكن في عبادته عبادة إذا قبروا كيستيمتية وله بسند صحيح أما ذي زماف ديرة سند صحيح عن مجاهد في قوله مجاهد ابن جبرير في قوله تهيكوية ربي قيزد لإن أتيتنا صالحا يونو كنت المقارية تنزن ها قال أشفقا أشفقا صالحا ويسيرا كان نسودا يا جر لمن ألا يكون إنسانا نمتود أبو ولكن نمتود أبو إلى داوه تيويد لك جر نسودا تني كان أبو صالحا نوكين تيد أيا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما معنى من قرتيت إنك تفسير إنه كان مجاهد كوني ولك جرك النين الرالي نما إزام ملي جرور رالي دبتا من أمبر رالي كان فسرين جد والله أعلم مسائل فيه مسائل والأولى مسائل الجرافة بابتنا كيس درسي دبري كان الرواية دوك كل أتمات دورا تحريم كل اسم معبد لغير الله تحريم كل اسم كل اسم حرامته افتمك معبد لغير الله قبل أتمات هيوان الله مليجر أي لما فيه من الإشراك مع الله في الربوبية ربي يما قيدت وانسى ربي التوائلوم سو تهره عبد فلان عبد النبي يولا النبي ربي التوائلوم سو عبد الكعبة يولا كعبة ربي وائلوم سو عبد الحسين يولا حسين ربي وائلوم سو عبد المسيح يولا مسيح ربي وائلوم سو تهره الثانية تفسير الآية تفسير آية أي قوله تعالى فلما آتاهما صالحا أي سالما سويا جعل له شركاء فيما آتاهما حيث عبداه لغير الله نعم. الثالثة مسألة تدفى أن هذا الشرك شركين جرر أرقم يكوني في مجرد تسمية في مجرد تسميته مو في مجرد التسمية في مجرد تسميته في مجرد متى تسمية متى يا اتباسك الله كيستي لم تقصد حقيقتها حقيقاني زين نية من إنهم لمن أي إن التسمية بعبد الحارث إنما هو شرك بمجرد التسمية فقط متى ما يامو هنا ولم يقصد حقيقة ما أراده الشيطان حقيقة وان إني فديسا من التعديد له إلما كان إذا ببري تقولوا سميمتي الرابعة مثلا نفرفة النهبة الله قبار ربي ربنا ما قباسون للرجل نميتشال بنت السوية البنت السوية من النعم البنت السوية انت لنفني في كاملتي كردون قبل نمتشا قباسون من النعم نعمة الرائية أي لما أنهما حلفا أن يشكر الله إذا آتاهما صالحا يوم تلم صالحا وقمت استشهد كالرائدانين إلما يترى إن تلر الليم بواره سويا لا عيب فيه ولم يفرقا بين كونه ذكرا أو أنثى لئن آتيتنا غلاما صالحا إن جن لالا الدانين باه ولدا صالحا ولدا يترى يعم الذكر والأنثى ولن وإلا نعمة الرأي دل ذلك على أن هبة الله للإنسان البنت السوية انت لنفني في قرتك هاملته ربنا ما كنه النعمة الرأي نقمات لك كائنا خلافا لما اشتهر عند العرب من كراهية البنات عرب من جبريه نعم الخامسة مثلا شنبا ذكر السلف سلفني دبته الفرق بين الشرك في الطاعة الفرق الدانجرين شركي طاعاتي في شركي مخلوق أطفال جسو قيست ربي تسوائلهم سنيفي وشركي في العبادة شركي عبادة مخلوق ربي والجين قبروا الدانجرين كان لماني سلفني كدبة الله أي إنما جرى من الأبوين إن صح عنهما مجرد موافقة بالتسمية فقط واني آدمي فهو إرارقا يوكستان سيادات مجازا مقاعد تبازو كيست إبليس قبره وهذا من شرك الطاعة وهو لا يصل إلى الشرك الأكبر ولم يقصد حقيقة التعبيد للشيطان الذي هو الشرك الأكبر وهذا من إظهار العذر للأبوين.